بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد. هذا المجلس 53 في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله الآلفي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأوية في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: طرق حديث شقاق القمر. رواية ابن مسعود رضي الله عنه: قال محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال سمعت عمر بن علي الجرجاني قال سمعت بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو عيسى. أبو عيسى هو الترمذي، ويعتنون بتخريج الترمذي لنقله في فقه السلف، حتى إن شيخ الإسلام الفروي كان يقدم جامع أبي عيسى الترمذي على الصحيحين لما فيه من فقه السلف ونقل إجماعه. وانشقاق القمر آية جعلها الله نبيه، نوه الله بها في سورة القمر بقوله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد تحدى بها مشرك العرب حتى جعل القمر شقين، شق يمينا وشق يسار يستر في الجبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقة فوق الجبل وشقة يسترها الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو بكر يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال القوم: هذا سحركم ابن أبي كبشة، فسلوا السفار يقدمون عليكم، فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق، وإلا فهو سحركموه ابن أبي كبشة. فقدموا السفار فسألوهم قالوا: نعم قد رأيناه قد انشق القمر. أخرجه البخاري واستشهد به. اللهم صل وسلم عليه. وابن أبي كبشة هذا وصف يصف به المشركون رسول الله تعريضا به نسبة إلى أحد أجداده من جهتهم، كما قال أبو سفيان لما خرج أخرجوا من عنده رقب، قال: والله لقد أمر أمر بن أبي كبشة للإزدراء. واجه الإزدراء أنهم نسبوه إلى أجداده من جهة أمه، لم ينسبوه إلى هذا البيت الشريف، بيت بني هاشم. نعم. أحسن الله إليكم. رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد البصري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن الهيثم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس حا قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. أخرجه البخاري عن خليفة عن يزيد بن زريق. اللهم صل وسلم عليه. نعم. رواية ابن عمر رضي الله عنهما أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الطبياني قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال وأخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أبو العباس وابن جرير بن حازم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قال قد كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انشق فرقتين فرقة من دون الجبل وفرقة من خلف الجبل فقال اللهم اشهد. ولقوا أبي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فقط. أخرجه مسلم من حديث شعبة وأبو عيسى من حديث أبي داود. والروايات انشق فرقتين وشقين وقطعتين كلاهما كلها بمعنى واحد انهم لما طلبوا منه الايه قال اريكم انشقاق القمر واتقابلوا ذلك بانه سحر لكن ايد هذا من قدموا من اهل السفر انهم راوا انشقاق القمر ومع ذلك هذه الايات لا تزيد الكافرين الا عنادا كفرعون رأى الآيات الكبار تكبر وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. رواية ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا بكر بن مضر قال وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي وإسحاق بن بكر قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن جرار عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه ما سوى وزاد يحيى قال إني بلغني كانت فرقة على البيت وفرقة على أبي قبيس. يعني الجبل المراد به جبل أبي قبيس وفرقة على البيت قسم منها وشقه مقدم الجبل وشقه الآخر خلف الجبل والذي على البيت هو المقدم وفيه أنه دنا القمر منهم لما كان بهذه الصفة ولكن والعياذ بالله ما زادهم إلا عتوا. نعم. أحسن الله إليكم. رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن بهلول قال جدي قال حدثنا أبي عن ورقاء عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل وانشق القمر قال انشق ونحن بمكة. نعم. طرق حديث هذه الجدل من آياته صلى الله عليه وسلم وآياته التي أيده الله بها كثيرة آيات سماوية كانشقاق القمر وآيات أرضية كنبع الماء عند الحاجة إليه وحين الجزع إليه وهو جذع من نخلة بالية من آثار النخيل التي كانت في أرض مسجده وقطعت وهذا الجذع جذع بالي أقل من ارتفاع قامة الرجل كان يتكي عليه صلى الله عليه وسلم إن أراد أن يخطب وحن الجذع إليه لما بنوا وعملوا له المنبر سمع الصحابة للجذع أنينا كأنين الإشارة حوار الناقة إذا اشتاق إلى أمه وكأنين المرجل أو قدر إذا طبس على النار فنزل صلى الله عليه وسلم من على منبره المصنوع من أعواد طرفاء الغابة حتى أتى هذا الجذع فاحتضنه فسكن فما زال يسكن إلى أن ذهب صوته. وهذه من الآيات الدالة على نبوته والدالة على رحمته وشفقته والدالة على حب الجماد له، فجذع جامد يشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الاتكاء عليه واتخذ المنبر. وهذا الجذع هو الذي جاء في حديث اليدين آخر باب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة العصر ركعتين ثم قام إلى الجذع جذع النخلة فوضع يده على خده مغضبا، فهاب الصحابة أن يكلموه فقالوا قال اليدين يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. فقال عليه الصلاة فقال ابن اليدين بل نسيت يا رسول الله. فالتفت إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أحق ما يقول اليدين؟ قالوا نعم صليت ركعتين. فرجع استقبل القبلة وأتم الركعتين ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. نعم إمهال من الله، لم ينزل العذاب عليهم إمهال، فإن ربي يمهل ولا يهمل، وليس من سنن الله الكونية المبادرة بالعذاب، فإن من سنن الله الكونية الإعذار لعلهم يرجعون. و أجاب الله دعوة نبيه أنه لا يصيب قومه بسنة عامة وبعذاب يعمهم يهلكهم، هذا مما أجابه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الضياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال أخبرنا أبو حفص بن العلاء قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه. وجاء البخاري وعن محمد بن المثنى عن يحيى. اللهم صل وسلم عليه. نعم. واخبرنا جعفر قال اخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عباس بن محمد قال اخبرنا ابو عاصم عن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان تميم الداري رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لحمهم قال يا رسول الله الا اتخذ لك منبرا يقبل عظامك ويجمعك، فاتخذ له بقعتين وكان سواري المسجد جذوعا وسقائفه أي من جذوع النخل، وكانت الأرض التي بني بها المسجد فيها نخل قديم، فقطع النخل ونبشت القبور وبني المسجد. تخيل لو أن هذا الجذع باقي للآن لعبده القبوريون وعبده الناس، بينما في عهد الصحابة أصح الناس توحيدا وأقواهم إيمانا وعقيدة لم يبالوا بهذا الجذع أبدا، ولم يبالوا بالمنبر مع ورود ما جاء في المنبر من الفضل، لأن القوم تعلقوا بمن؟ بالله توحيدا. حتى إنه لما فجعوا أعظم فجيعة به عليه الصلاة والسلام كان من موقف بعضهم ما علمته أن الرسول لم يموت، حتى جاء الصديق فقرر فيهم أمر التوحيد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لماذا لم يتفلسف المتفلسفون بأن هذا للبركة وأن هذا للتبرك؟ النبي أزال ولم يقم ما يقيمه هؤلاء المعذرون لأعمال الشرك، فإن هؤلاء المعذرين لأعمال الشرك ووسائله يبحثون أعذارا واهية ليبرروا واقع هؤلاء المشركين أو واقع هؤلاء الولاة. ودين الله أسمى من ذلك وأرفع، وتوحيد الله أنصع من ذلك وأجلى، ولكن من لم يجعل الله له نور فما له من نور. نعم. أحسن الله إليكم. قال: استشهد به البخاري من رواية ابن أبي عبادة عن نافع رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر القاضي قال حدثنا محمد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر تحول فحن الجذع فاحتضنه فسكن فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. إسناده صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقوله يلزمه إخراجه لأنه على شرطه، على شرط مسلم، وهذا اللزوم يتفاوت. نعم. أحسن الله إليكم. رواية أنس رضي الله عنه أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الطياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة ويسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد، فجاء رومي فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد عليه فكأنك قائم؟ فصنع له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة، فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع كفوار الثوب حتى ارتج المسجد لفوارهم حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يفور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو لم التزمه لم يزل هكذا الى يوم القيامه حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. اسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه اخراجه. وأمره أن يدفن له جهة إكراما من جهة، وحسما لمادة في الغلو والتعلق من جهة أخرى. وفيه أن هذا الغلام الرومي هو الذي طلب من النبي أن يبتني له المنبر، ولم يجبه أولا حتى استقر ذلك في نفسه عليه الصلاة والسلام، فبعث إلى امرأة من بني النجار هذا غلامها أن يعمل لي أعوادا أقف عليه، فعمل له المنبر وكان نجارا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخرجه ابن خزيمة أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان قال حدثنا مبارك فضالة قال حدثنا الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا، فبنوا له منبرا له عتبتان. قال: فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الوالد، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه بمكانه من الله عز وجل، وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. اللهم صل وسلم. والله صدق، والله صدق. ألا ما أقسى قلوبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. رواية أبي بن كعب رضي الله عنه أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عيسى بن سالم بن أبو سعيد الشاشي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد البرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي كعب عن ابن أبي بن كعب عن أبي رضي الله عنه قال وأخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا هارون بن عبد الله بن موسى قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان في المسجد عائشة وكان يخطب إليه فقال له رجل من أصحابه هل لك أن نجعل لك عريشا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس ويسمعوا خطبتك؟ قال نعم. فصنعوا له ثلاث درجات هي التي على المنبر أعلى المنبر. فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه فلما جاوزه حل الجذع حتى سقط وانشق فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر وكان إذا صلى صلى إليها فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أخذ ذلك الجذع ابن كعب رضي الله عنه فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد وفاتا واللفظ لحديث هارون ربما أخذ ما بقي منه وإلا مرنا أن النبي دفن عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله وإبراهيم بن سعيد الخدري قال حدثنا أبو أسامة عن المجاهد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فأتاه رجل قومي فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه فصنع له منبرا منبره هذا الذي ترون فلما قام عليه يخطب حل الجذع حليل الناقة إلى ولدها فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكت قال فأمر به أن يدفن ويكفر له. اللهم صل وسلم عليه. نعم. رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن كثير قال سمعت بن شهاب قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن حامد الطبري قال حدثنا أحمد بن السري بن صالح قال حدثنا يعقوب سفيان قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير قال سمعت بشهاب بن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الى جذع نخله فيخطب قبل ان يصنع المنبر فلما وضع المنبر صعده فحل الجذع حتى سمعنا حليله فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. اللهم صل على محمد. جاءت رواية أنه مسح، ورواية أنه ضم، ورواية أنه وضع يده عليه، وكلها بمعنى، فالرواة يقصرون ويطيلون بهذا الوصف، فالوضع والمسح بعض الضم. نعم. أحسن الله إليكم. حديث جريان الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله حتى توضأ منه الخلق الكثير وشربوا منه الجم الغفير. اللهم صل وسلم. وهذه تكررت في غير موضع، أشهرها ما كان في غزوة تبوك. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعزلنا فقال خذوا فضة منا فأتي بها في إناء قليل فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتوينا وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يبكى أخرجه البخاري. وهذه من الآيات، آيات النبي عليه الصلاة والسلام التي يصدقها المؤمنون ويشكك بها من نقص إيمانه أو زال أو ناقص، ولم يزل هذا هو الفيصل بين أهل الإيمان وأهل الشقاق. فأهل الإيمان إذا ثبت ذلك آمنوا به وصدقوه، وإن كانت عقولهم وفهومهم لا تدركوه. وأما أهل الزيغ وأهل الضلال يقرون ذلك بالتكذيب والاستبعاد والتشكيك، وهذه من الآيات التي يفرق الله جل وعلا بها بين أوليائه وبين أعدائه، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وعبيد الله بن محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن الأداء قال حدثنا أبو الأشعري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بإناء فيه ماء يرمو أصابعه ولا يكاد يرمو أصابعه شك سعيد، فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال قلنا لأنس رضي الله عنه كم كنتم؟ قال سقاء 300. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا كما قلنا أنها تعددت هذه الحالة في غير موضع، والجزيرة جذبة ويلحقهم ذلك أي النقص. وأشهر ما كان ذلك في غزوة تبوك كان 30,000، وأشفاهم وأكفاهم ماء بئر تبوك حيث نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حسين وعبد بن مضر قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين قال حدثنا إسحاق بن زريق قال حدثنا الجبدي وهو عبد الملك بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن عبد بن مضر عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور فيه ماء فوضع كفه فيه. قال عن ابن مرد في حديثه حتى توضأنا وشربنا فقال قولوا بسم الله. فقال حسين حتى توضأنا وكفانا. قال كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا وكنا 1,500. أخرجه البخاري من حديث شعبة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا لا أعرف فيه الجوع فهل عندكم من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس وقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال قلت نعم. قال بطعام؟ قال قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه أمه؟ قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئنا أبا طلحة رضي الله عنه فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. قالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت وعصرت أم سليم رضي الله عنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال بئدا بعشرة فأذن لهم حتى شبعوا ثم ثم خرجوا ثم قال اهدى بعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن بعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. أخرجه البخاري وعن عبد الله بن يوسف ومسلم وأحمد من حديث مالك. هذا من الآيات العجيبة فيما يجعله الله من بركة الطعام والشراب حتى يكفي الفئام من الناس. وها هنا مسألة: من منكم تغير صوته من الجوع؟ هل مر عليكم ذلك أو سمعتم من أحد ذلك؟ اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم يا ربنا كثيرا. خير البشر وخير الناس تتغير أصواتهم نقصا من الجوع ويربطون الحجر والحجرين على بطونهم، وحنا في هذا الشبع والري الذي والله ما أدري ما منتهى، حتى بلغ الناس في زماننا أنهم يقطعون بطونهم من شدة الشبع، ومع ذلك يقع فيهم ما يقع من الغفلة والإعراض. فنخشى والله أن تكون هذه الحسنات عجلت، حسناتنا عجلت لنا. والله لسنا أثقال الله منهم ولا أقوى لأمر الله منهم ولا أخلص في قلوبنا منهم، ومع ذلك أصابهم النقص وأصابنا الزهد، والخطر علينا من هذه الزيادة. والله عز وجل يحب من عبده حمده على نعمه. إن الله لا يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وبعظمته، يكافئ نعمه ويوافي المزيد منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حديث تسبيح الحصى في يده ويد أصحابه. إذا مش مرة الآن الآيات يا عبد الرحمن، مرنا انشقاق القمر وحنين الجذع وتكثير الطعام والشراب، والآن تسبيح الحصى. نعم. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا عبد الله بن محمد الصغاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن شادان قال حدثنا قريش بن أنس حاء قال وأخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا علي بن إسحاق قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي رضي الله عنه أنه قال: مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبو ذر رضي الله عنه فسلمت وجلست إليه، فذكر عثمان رضي الله عنه فقال: لا أقول أبدا إلا خيرا ثلاث مرات لشيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم منه، فمر بي فاتبعته حتى انتهى إلى موقع قد سماه فجلس فقال: يا أبا ذر ما جاء بك؟ قلت: الله ورسوله. إذ جاء أبو بكر رضي الله عنه فسلم وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عمر رضي الله عنه فسلم وجلس عن يمين أبي بكر رضي الله عنه، إذ جاء عثمان رضي الله عنه فسلم وجلس عن يمين عمر رضي الله عنه، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع أو تسع حصيات فسبحن حتى سمعت لهن حنين كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحن حتى سمعت لهن حنين كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر رضي الله عنه فسبحن حتى سمعت لهن حنين كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان رضي الله عنه فسبحن حتى سمعت لهن حنين كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن. واللفظ لحديث علي بن حرب. وهذه آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبح الحصى والجماد وينطق بصوته وهو في يده وقريب منه. استدل بها أبو ذر رضي الله عنه لما حصل التثليب على عثمان استدل بها على فضل عثمان. من أين أخذه أبو ذر؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث به بوضع الحصى في يده، ولم يضع الحصى في يد أبي ذر، وهذا يدل على أن عثمان ثالث الثلاثة في الخلافة وفي الفضل، وهذا ما استقر عليه إجماع المسلمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا ابن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر قال أرني هذا الخاتم الذي بين كتفيك فإن يكن بك طبا داويك فإني أطب العرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أريك آية. قال نعم. قال ادع ذاك العثق. قال فنظر إلى عثق في نخلة فدعاه فجاء ينقص حتى قام بين يديه فقال قل له يرجع. قال فرجع إلى مكانه فقال يا بني عامر ما رأيتك اليوم أسحر. اللهم صل وسلم على رسول الله. وما هذا والله بسهل، ولكنه آية من آيات الله. لما كان هذا بارزا بالطب أراه النبي ما يبهر بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا جعفر الخاتم الذي بين كتفيه هي هذه الزائدة الجلدية في كتفه الأيمن كبيضة الدجاج أو بيضة الحمام. فقال العامري أرني هذا الخاتم وعالجك منه، أشفيك منه. فأراه النبي ما أظهره صلى الله عليه وسلم. والعذب عذب النخلة القلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون القياني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي زيد بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنت غلاما يافيا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه قال فقال يا غلام هل عندك من لبن؟ قال فقلت نعم ولكني مؤتمن. قال فقال ائتني بشاة لم ينزع عليها الفحل. قال فأتيته بعناق جذعه فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو حتى نزلت. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بصحن فاحتلب فيه ثم قال لي قد عندك بصحن؟ ها؟ وكانه بصحن عندنا بصخرة، وكأنه والله العالم من الصخور التي تنحت فتكون صحونا وقدورا. نعم. ثم قال لأبي بكر رضي الله عنه اشرب فشرب أبو بكر رضي الله عنه ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع اقرص فقرص فعاد كما كان. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقلت يا رسول الله علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن. قال فمسح رأسي ثم قال إنك غلام معلم. فأخذت منه 70 سورة ما نازل منها بشر. اللهم صل وسلم. هذا من تكثير الطعام بيده، وكذلك ما حصل في مهاجره لما مر على خيمة أم معبد كانت شاة عجفاء في ناحية البيت فدعا بها ثم مسح على ضرعها وعلى ظهرها فانتفخ الضرع فاحتلب منه عليه الصلاة والسلام حتى شربه أصحابه وشربه هو، ثم احتلبها ثانية لأهل البيت. وفيه يقول صارخ الجن سلوا أختكم عن شائها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. باب جماع الكلام بالإيمان. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن دعائم الإيمان وقواعده شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر العزيز قال حدثنا علي بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة عن عباس رضي الله عنهما قال واخبرنا محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن عدي قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شعبه قال حدثني ابو جوره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالايمان بالله فقال اتدرون ما الايمان قال الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تعطوا الخمس كالمغنم اخرجه البخاري ومسلم وابو داود. لما ذكر الحج عائشه حمد الحج قال آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم. نعم ما كله الحج لأن من أول من وفد عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وفد عبد القيس ومنازلهم فيه تبيها صوب نجران صوب الوادي فمنازلهم في هجر الحسن ولهذا قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر لأن عبد القيس من ربيعة وعدنان جذمان عظيمان ربيعة ومضر قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم تأمن فيه السبل أمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والنقير والحنثى والمزفت وش الأربع دي يا حمد نهاهم عن القرع الدباء والنقير والمزفت والحنثى هذه أواني يستخدمون فيها نبذ الخمر أقرعها السبيل يبسونها سيد لهم ماعونا للخمر ثم بعد ذلك نزل فرض الحج وهذا من دلائل أن الحج لم يفرض إلا في آخر السنة الثامنة أو في السنة التاسعة وفي قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله ليس فيه فرض الحج فالأمر بإتمام لأننا نزلت عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة ولهذا ينصون على أنها نزلت بعد الأحزاب اللهم صل وسلم على رسول الله قريش من ربيعة ولا من مضر من ربيعة قريش من ربيعة وفيه قول مسيلمة وبنو حنيفة والله لكذب مضر أحب إلينا من صادق ربيعة من صادق ربيعة نعم مضر مضر تجمع بني حنيفة وتجمع ثميما وتجمع عامر بن صعصعة قيس عيلان وهامة مضر ثميم ومنازلهم في نجد لأنهم حاضرتهم في بني حنيفة ينازلون في المدن في القرى وباديتهم يشدون وينزلون قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أخبرنا ابن حسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد قال حدثنا ابن قضي قال حدثنا أبو مالك سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه مسلم. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا منصور بن أبي مسافر قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأخبرنا عبد بن عبيد قال أخبرنا علي بن محمد عبد الله بن مبشر قال أخبرنا عبد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله. إذ قال قيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم الحج المبرور. أخرجه البخاري ومسلم جميعا. والإيمان بالله ورسوله هو شعائر الدين وهي دعائمه، ويشمل أركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. وهذا قولهم إن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص. وأحسن ما قالوا فيها أن الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا فالإسلام الشعائر الظاهرة والإيمان الباطنة. فالإسلام أركانه الخمسة والإيمان أركانه الستة، وإذا افترقا في نص واحد دخل هذا في هذا، وأن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. ويضرب به المثل للفهم بالمثلث، قاعدته إيش؟ الإسلام، وأرفع منه الإيمان وأرفع منهما الإحسان. فكل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم فهو مؤمن ومحسن، على أن الإيمان والإسلام يجتمعان في التوحيد، في الإيمان بالله جل وعلا. فلا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الزهري: الإيمان العمل والإسلام الكلمة. وعن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يهابان مؤمن ويقولان مسلم. يهابان أن يقول نحن مؤمنين، لأن الإيمان أعز وأخص. اللهم أرضى عنه. نعم. وبه قال من الفقهاء حماد بن زيد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الثوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا المعروف عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا المعروف عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ولم يعط رجلا، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، قال فأعدتها عليه ثلاثا وهو يقول أو مسلم، ثم قال إني لأعطي رجالا وأمنع رجالا من هو أحب إلي منهم، مخافة أن يكبروا في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، تفهمهما قريب. أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث الزهري. في هذا في قوله سعد رضي الله عنه إني لأراه مؤمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، هنا أو مسلم، هي لا تجزم بالإيمان. وفيه أن الحكم على الناس في الظاهر، أما البواطن والسرائر فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان لا يدرى إلا بظهور شعائر، كالحديث وإن كان فيه ما قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فالإيمان هنا أي بإيمان العمل كما قال الزهري، الإيمان بالعمل والإسلام بالكلمة. نعم. وهو كذلك الكلمة التي هي شعار الإسلام بلا إله إلا الله، والإيمان بالعمل، لأن الإيمان عمله متنذر وتعدد، عمل ظاهر وعمل باطن. نعم. السلام عليكم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد قال أخبرنا سيد إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سلمان بن أبي مطيع قال سمعت عمر يحدث عن سليمان عن ابن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فأعطاه ناسا ومنع آخرين، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن؟ قال لا تقل مؤمن قل مسلم. قال ابن شهاب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. اللهم صل وسلم. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبر حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن أشعث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبوك بن عياش قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبوك بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جويل عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث جليل، وإن كان ها هنا أعمش عن عنه لكنه محتمل في السماع. يحذر صلى الله عليه وسلم من هذه الدخيلة من دخائل الشيطان، والخبيئة من خبائل الشيطان على الناس. ينهاهم أن يرتابوا المسلمين ويتبعوا عوراتهم. وانظروها في أنواع الأعداء، يتتبع عورات المؤمنين وسقطاتهم وينشر عيوبهم ومثالبهم، مرة بدافع النصح لدين الله والغير على دينه، ومرة بدافع الولاء والبراء، والمدار كله على الهوى هوى النفس وعلى استتباع رغباتها ونيل حظها، نصرة أو بغضا، حبا أو كرها. وقال فيهم عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه قال لا إله إلا الله بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتاب المسلمين تتبعوا عوراتهم. ثم ذكر الوعيد، وهو أن من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله في بيته. وهذا كما أنه خبر صادق عنه صلى الله عليه وسلم هو أمر واقع، بأن من تصدى للناس يفتش عن عيوبهم ويغتابهم إلا ويفضحه الله وينكسه قبل أن يموت، صلى الله العفو والعافية. ومن هؤلاء من بلي بهم الناس في هذا الزمان، ممن يتقفرون العلم ويدعون انتسابا إلى أهله، وما أكذبهم الله. في زماننا هذا يدعون الانتساب إلى المشايخ، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان، وما رأيناهم في مجالسهم، وأمثلهم من يأتي في مجلس هؤلاء مرة أو مرتين، ثم يدعي ويتبختر ويتعالى ويتعاظم أنه من طلاب هؤلاء المشايخ، ثم يستطيل على أعراض الناس وأعراض طلاب العلم قدحا وذما وتصنيفا بدعوى أنه يغار على دين الله وأنه يحذر من البدع وأهلها، وما درى هذا المسكين المغلوب أنه واقع في بدعة وأنه يزكي نفسه وهو لا يشعر، ويزعمون أن ذلك من أين؟ من الجرح والتعديل. ونبههم شيخنا الشيخ صالح الفوزان مرارا في مجالس العلم أن هذا ليس هو من أنه ليس من الجرح والتعديل، هذه من الغيبة، غيبة المؤمنين وأذيتهم، لكن صاحب الهوى لا بد أن يبرر لهواه. وليس معنى هذا السكوت عن خطأ المبطل وبدعة المبتدع وانحراف المنحرف، لا، لكن هذا الأمر له أهله وينتدبه أهل العلم، ما هو كل من هب ودب، لا سيما إذا نفخه أصحابه ورفعوه وقدموه وزكوه وما هو عند ذلك. هذه مهمة أهل العلم، يعرفون الحق وأهله ويعرفون الحكمة في مواضعها في مواضعه. وجرى هذا على الناس ما جرى من أنواع البلاء، حتى وجد من سخاف الإيمان وضعافهم من كان يتقيهم ويخافهم ويحذرهم، فربما ترك العمل لأجلهم وربما فعل الفعل والعمل طلبا لثنائهم أو دفعا لمذمتهم، وهذا قادح آخر. هذا من البلاء، البلاء الذي يكون، لكن المؤمن يكون خوفه ورجاؤه وتعلقه بربه رضي من رضي وغضب من غضب. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه، إذا أثبت إيمان وأثبت نفي، فالإيمان باللسان الإسلام ونفيه هو الإيمان كما ذكر الله ذلك على الأعراف. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد البصري قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثني أبو سلمة الخزاعي أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الإيمان والإسلام فقال قال ابن أبي الإسلام قول والإيمان عمل، فقيل له ما تقول أنت؟ قال الإيمان غير الإسلام. ولو المغايرة ها هنا ليست في الأصل، فلا بد من في الإيمان من إسلام والإسلام من إيمان، لكن في المظاهر في الشعائر الظاهرة والباطنة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا أحمد الجعفري قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن محمد بن هالك قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. لأن في الإيمان تزكية، وهما رضي الله عنهما في علمهما وإمامتهما يحذران من تزكية ومدح أنفسهما، ولأن الإسلام في الظاهر، فرحمهم الله جزاهم عنا خير الجزاء. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم ويحاذرنا ويجانبنا طرائق ومداخل أصحاب الردى والجحيم. الحمد لله رب العالمين. في شيء الأخوان؟ في شيء شيخ حمد؟ الحمد لله. صلى الله عليه وسلم. مسعود رضي الله عنه يقول ما نزعنيها أحد، إيه أنه سبق إليها السورة السبعين سبق إليها وأقره عليها الناس، وهو أول من تلقاها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نازعني فيها أحد، يعني ما قال أحد أنت كاذب فيها، أيد فيها وهو سبق إليها رضي الله عنه. فهو الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة أم عبد، على أن في قراءة ابن مسعود قراءة تفسيرية، وفي قراءته أيضا قراءة غير متواترة، فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين، منهم من جعلها تفسيرية ومنها من جعلها قراءة لكنها غير متواترة. وعني العلماء بقراءة ابن مسعود ويذكرونها في التفسير على أنها تفسير للقرآن، لأن القرآن استقرت قراءاته المروية بما عند السبعة، ولكل واحد من السبعة القراء المشهورين راويان، صار المجموع كم؟ 14. ولهذا عند أهل الأداء هي 10 متواترة و4 تتمة لها رضي الله عنه. نعم. درسنا نزل أمس كان